لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير الود، تبسم حولنا الأقدار. نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير الود، تبسم حولنا الأقدار. لنفتح صفحة كتبت بنور القلب والإيثار، سنرسي منهجا يذكي انفتاحا بيننا وحوار. نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير الود، تبسم حولنا أقدار. لنفتح صفحة كتبت بنور القلب والإيثار، سنرسي منهجا يذكي انفتاحا بيننا وحوار. أليس نبينا المختار حاور من تحداه، وبالإقناع أرشده بحب نحو مولاه؟ فلن ننساك قدوتنا ولا المنهاج ننساه. أليس نبينا المختار حاور من تحداه، وبالإقناع أرشده بحب نحو مولاه؟ فلن ننساك قدوتنا ولا ننساه. سنجعل هديك الراقي دليلا للعلا وشعار. نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار. لنفتح صفحة كتبت بنور القلب والإيثار، سنرسي منهجا يذكي انفتاحا بيننا وحوار. أحاوره يحاورني، وحتما يرتقي فينا شعور أننا بشر، ونور العقل عاطفة وعطر الروح يحيينا. أحاوره يحاورني، وحتما يرتقي فينا شعور أننا بشر، ونور العقل يدنينا، فينبت ورد عاطفة وعطر الروح يحيينا. معا يبقى الانفتاح مساء. نعم لا بد من حب لتملأ كوننا الأنوار. ليغمرنا عبير الود، تبسم حولنا الأقدار. لنفتح صفحة كتبت بيننا.